أسعد الله وجوهكم بكل خير، ووفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن كما جمعنا في هذا المكان المبارك الطاهر أن يجمعنا في ظلال العرش، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة المباركة، ليلة السادس من الشهر السادس لعام 1434 للهجرة، نقف ونتدبر مع آية عظيمة من نداءات الله عز وجل، النداءات الربانية، وردت في آخر سورة الأحزاب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما أجمل أن نقف مع هذا الكلام العظيم من الرب الكريم جل جلاله. حللت أهلا وطئت سهلا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني ليحدثنا حول هذه الآيات وما فيها من العظات والعبر. أسأل الله لي وله ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. تفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، أشكر الله تعالى أولاً وقبل كل شيء، فيشكر سبحانه وتعالى على توفيقه وإحسانه، ثم أشكر إمام الجامع الذي رتب هذه الكلمات وهذه الآيات التي أمر الله تعالى بتدبر القرآن، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل القرآن إلا للعمل ولتدبر والتفكر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الحكمة، تدبر القرآن والعمل بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالله تعالى ذم الذين لم يتدبروا القرآن وأمر بالتدبر والتفهم. ولا شك أن من القرآن هذه الآية التي اختيرت من قبل هذا الجامع لتدبرها أو ذكر بعض الفوائد منها، لأن الإنسان لو قال بأنه يذكر جميع ما ورد في الآية من الأحكام والتأملات والاستنباطات لا يستطيع ذلك أحد أن يشمل أو يعم جميع ما يرد في كل آية، لأن كلام الله تبارك وتعالى عظيم، والمعنى القليل أو الكلمات القليلة تشتمل على أحكام كثيرة. والله تعالى ينادي المؤمنين في كتابه العزيز نداءات، والناظر في النداءات في القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى نادى المؤمنين في كتابه 89 مرة بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ذكر منها سبحانه وتعالى في آية البقرة وسورة آل عمران 18 نداء، وآخرها في سورة التحريم. فأول هذه النداءات التي ينبغي التدبر لها والإصغاء لها، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه، رواه ابن أبي حاتم. هذا يدلنا على أنه يجب على الإنسان أن ينصت للقرآن الكريم إذا تلي وهو يسمع ويتدبر، ويعلم بأن النداء يا أيها الذين آمنوا إما أن يأمر بخير وإما أن ينهى عن شر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود هذه المقالة. والنداءات كثيرة، لكن من أمثلتها ومن أولها في القرآن الكريم ما جاء في سورة البقرة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المؤمنون يقولون يا رسول الله راعنا، يعني انتظرنا، أمهلنا حتى نسمع ونستفيد. فنهى الله تعالى المؤمنين يقول هذا، لأن اليهود يقصدون بهذا، يقول راعنا يقصدون الرعونة ويقصدون السب والسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله نهى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وهذا فيه النهي عن التشبه بأعداء الله اليهود. قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآخر النداءات 89 من نداءات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بالحقيقة لله حكمة لختم النداءات بهذه الآية في سورة التحريم ودعوة الناس المؤمنين إلى التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه الآية تشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة، التي هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن هذه الآية يؤخذ وجوب الإيمان، لأن الله تعالى نادى المؤمنين باسم الإيمان وصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. فما هو الإيمان؟ الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان مع اليقين والإقرار والاعتقاد بالقلب بجميع ما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وجميع ما أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل بالجوارح. لا بد من العمل، لا بد أن يعمل بجميع ما أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مقويات للإيمان يتقوى بها الإيمان عند العبد المسلم إذا أراد أن يقوي إيمانه ويثبت إيمانه. أولاً، ليس هناك شيء إلا بتوفيق الله تعالى، لكن مما يعين على هذا الإيمان وتثبيت الإيمان أولاً معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا علم المسلم ربه تبارك وتعالى زاد الإيمان، علم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الخزائن بيده سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. علم أنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة، فلا يعبد إلا هو ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغيث العبد المسلم إلا بالله تعالى، ولا يخشى إلا هو ولا يحب إلا له، ولا يبغض إلا له، ولا يعطي إلا له، ولا يمنع إلا له، وبهذا يستكمل الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذا مما يعين الإنسان على تقوى إيمانه. ولا شك أن الإيمان يعني يحتاج إلى تقوية، ومما يقوي الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وفعاله. والأمر الثاني تدبر القرآن الكريم، فإذا تدبر العبد المسلم للقرآن فإن هذا يزيد إيمانه، تدبره وتفهمه وتفكر في المعاني الصحيحة بالرجوع إلى التفسير الصحيح وإلى ما قاله الله تعالى وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يزيد الإيمان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فلا شك أن تدبر القرآن يزيد الإيمان. معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدبرها فهذا يزيد الإيمان لما أعطاه الله تعالى مما أوحى إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا علم بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدبرها فإنه بهذا يزداد إيمانه. كذلك معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من الأخلاق الحميدة والصفات الجميلة عليه الصلاة والسلام من الكرم والجود والشجاعة والرحمة والعفو عليه الصلاة والسلام، وما أعطاه الله تعالى من المعجزات الباهرات، هذا يزيد إيمان العبد المسلم. التفكر في الكون وفي المخلوقات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذا يزيد الإيمان. الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، فإذا أكثر ذكر الله تعالى زاد إيمانه، والدعاء يدعو الله تعالى يزيد إيمانه ويرغب في الخير ويرتقي إلى الدرجات العلى من الإيمان. الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان إلى خلق الله تعالى، هذا يزيد الإيمان، حتى يكون ممن قال الله بهم يا أيها الذين آمنوا، لأن ناداهم بصفة الإيمان أثبت لهم الإيمان. وهذه من الصفات الحميدة التي بيّنها الله تعالى في كتابه العزيز، الاتصاف بصفات المؤمنين. المؤمنين الله تعالى وصفهم في كتابه وبيّن صفاتهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفات كثيرة في القرآن، فإذا تدبر هذه الصفات زاد إيمانه وزادت رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه، فكلما يدعو الإنسان إلى دين الله ويعلم عباد الله تعالى يزداد إيمانه جزاء وفاقا. فإذا علم الناس ولو حديثا واحدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغ عني ولو آية ولو حديث. نصيحة دعوة إلى الخير، والدعوة ليست مقصورة على المنابر والخطب في الجمعة وفي غيرها، وإنما يعني بالإرشاد إلى الخير والتوجيه إلى الخير وبالأعمال كذلك. قد يكون الإنسان داعية بفعله لا بقوله، أخلاقه الجميلة ومعاملاته مع الناس ويعني عبادته على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه يكون دعوة للناس، يعني يستفيدون منه يقتدون به. ولهذا يذكر عن بعض السلف يقول: إن من الناس من إذا رؤي ذكر الله تعالى، حينما يرى الناس عبادته ومراقبة لله تعالى وحسن خلقه يكون دعوة صامتة للناس. الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق، المعاصي والسيئات والجرائم والوقوع في الأشياء التي حرم الله تعالى، يعني ترك ذلك والابتعاد عنه، هذا يزيد الإيمان وقوة الإيمان. التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض يزيد الإيمان، فإذا تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذن لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الحديث رواه البخاري وهو من الأحاديث القدسية. هذا يدل على أن الإنسان إذا ازداد من النوافل بعد الفرائض يحبه الله تعالى ويزداد إيمانه بالله تبارك وتعالى ويحصل على هذا الخير العظيم. معرفة محاسن الإسلام، فإذا عرف الإنسان محاسن الإسلام وأنه دين الحق وأن الله تعالى أنعم به على عباده المؤمنين فإنه يزداد إيمانه. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا عرف محاسن الإسلام وفضل الإسلام فإنه بهذا يزداد إيمانه ويقينه بالله. الخلوة بالله تعالى وقت نزوله هذا يعين المسلم على تقوى إيمانه في السحر في آخر الليل حينما ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر والله يقوله، وهو أصدق القائلين، أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون له من العمل في هذا الوقت نصيب يدعو الله تعالى، يسبح الله ولو الوقت القليل، ولو الوتر، ويستغفر الله تعالى ويدعوه. هذا مما يعين الإنسان على تقوية إيمانه. كذلك مجالسة العلماء الصادقين، فإن مجالس الذكر ومجالس العلماء والحضور في حلقات الذكر يزيد الإيمان ويحصل به الخير، تحصل به البركة، تحصل به مغفرة الذنوب وتوفيق الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا من هم أهل الإيمان؟ هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات. والإيمان إذا أطلق فيدخل فيه الإسلام، أما إذا ذكر الإسلام والإيمان فالإيمان هو الاعتقاد بالقلب والأعمال الباطنة، والإسلام هي الأعمال الظاهرة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما الإيمان فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا قيل فلان مؤمن ولم يذكر الإسلام فهو مؤمن مسلم، وإذا قيل مسلم فهو مسلم مؤمن. أما إذا قيل فلان مؤمن وفلان مسلم هذا يختلف. ولهذا ذكر العلماء أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، أي في التعريف، وإذا افترق اجتمع. هذا من الأمور. وكذلك ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه يجد ثمرات للإيمان. إذا حصل على زيادة الإيمان فإنه يحصل على ثمرات يجنيها من هذا الإيمان. من هذه الثمرات التي بين الله تعالى أن يعلم أن هذا الإيمان هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد، لأن كل الأعمال تدخل في الإيمان. فأيّ من الثمرات الاغتباط بولاية الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه ثمرة، ثمرة الإيمان، الفوز برضا الله تعالى ورحمته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، يرحمهم الله. إذن هذه من ثمرات الإيمان. الإيمان الكامل يمنع دخول النار، والضعيف يمنع الخلود في النار، هذا من الثمرات. الله تعالى يدافع عن المؤمنين جميع المكاره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا شك أن ثمرات الإيمان كثيرة، ومن أعظمها الحياة الطيبة التي يحصل عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، جنة في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه من الثمرات التي يجنيها المسلم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. كذلك من الثمرات التي يحصل عليها العبد المسلم من إيمانه أن الله تبارك وتعالى يقبل جميع الأعمال للمسلم بهذا الإيمان، لا يقبلها إلا بالإيمان. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. كذلك من هذا محبة الله للعبد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب العباد، ويحبهم الله تعالى. إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضه، ثم يوضع له ذلك في الأرض. نسأل الله العفو والعافية. إذن من ثمرات الإيمان أن الله تعالى يحب العبد ويجعله محبوبا عند عباده المؤمنين، وهذا من فضل الله تعالى. رفعة الدرجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. البشرى بكرامات الله تعالى في الدنيا والآخرة، وبشر المؤمنين، فأطلق البشرى، قال: وبشر المؤمنين، حتى يدخل تحت البشارة كل ما يتمناه وكل ما يحبه الإنسان في الدنيا والآخرة، وبشر المؤمنين. وكذلك بشر الله تعالى المؤمنين بالخيرات والأعمال الصالحة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، وغير ذلك من البشارات. كذلك الأمن التام في الدنيا والآخرة لمن كمل الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذه من الثمرات التي بيّنها الله تعالى في كتابه لأهل الإيمان. ومن الثمرات الثواب المضاعف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمروا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه من ثمرات الإيمان التي يجنيها المؤمن. وكذلك من الثمرات أن الإيمان يمنع من الوقوع في البوبقات والمحرمات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. إذن هذا يدل على أن الإيمان يمنع قبائح الأعمال. ولهذا قيل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يغيب، لا يخفى عليه خافية. فالمؤمن يعلم بأنه مراقب من الله تعالى. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فصنها وقل: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. هذا من الذي جعله يقول هذا؟ جعله الإيمان الذي أعطاه الله تعالى هذا الخير العظيم، النصر. الله تعالى يقول للمؤمنين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر للمؤمنين أصحاب الإيمان، هذه من الثمرات، من ثمرات الإيمان. حفظ السعي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. زيادة الإيمان: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ولا شك أن ثمرات كثيرة، ولا أحب الإطالة في هذا، ولكن هذا مما يعين المسلم على يعني التدبر لهذه الآية، وأن الله نادى المؤمنين. من هم المؤمنون؟ المؤمنون الذين قاموا بجميع الواجبات وابتعدوا على المحرمات. ولهذا القرآن الكريم بين أن من ثمرات الإيمان يعني الإيمان بهذا القرآن العظيم. لهذا قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا يعني يستفيد الإنسان من ثمرات الإيمان أنه يستفيد من كلام الله تعالى ويجد الرغبة والرهبة حينما يقرأ القرآن، يتدبر القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن هذه من ثمرات الإيمان أنه يستفيد من كلام الله تعالى ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الثمرات، بل من أعظم الثمرات، أن المؤمن يعطيه الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والتفريق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني بين الحق والباطل. هذا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تقيك من عذاب جهنم. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تقيك من عذاب جهنم ومن عذاب الدنيا والآخرة. هذه معنى التقوى. والتقوى هي أهم من الطعام والشراب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير من الطعام والشراب، وهي خير من اللباس، اللباس الحسي الذي يلبسه الإنسان. التقوى خير من اللباس الذي يستر العورة، لأن الإنسان إذا لم يجد لباسا يستر عورته ولم يستطع فهو معذور لا يستطيع، لكن لا يعذر في التقوى، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالله تبارك وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى والله خير من اللباس الحسي. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هذا يدل على أن لباس التقوى هو أفضل من اللباس الحسي. وهذه التقوى لها ثمرات كذلك يجنيها الإنسان وفوائد. من هذه الفوائد الانتفاع بالقرآن، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يستفيدون، هو هدى للناس جميعا، لكن الذي ينتفع به هو المتقي، ينتفع ويتدبر لهذا القرآن الكريم. معية الله الخاصة، معية التوفيق والتسديد والإلهام والإعانة تكون لمن اتقى الله تعالى. واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بإعانته وتسديده سبحانه وتعالى وإحاطته. المكانة العالية عند الله تعالى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذا يدل على أن من اتقى الله، وتقوى الله كما تقدم هي القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، العلم النافع والتوفيق له. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كذلك دخول الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محبة الله تعالى للمؤمنين: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. في الحديث: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني، يحبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الثمرات التي يجنها الإنسان من إيمانه ومن تقواه كثيرة، ومنها قوله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يعني هذه من الثمرات فوائد التقوى، فإن الله يتقبل أعمال المتقين، يقبلها سبحانه وتعالى، ولهذا يفوز الإنسان في الدنيا والآخرة ويحصل على الفلاح، وهذا من الثمرات كذلك، كما قال الله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، يعني متحقق، إذا سمعت الله يقول لعلكم تتقون لعلكم تفلحون فاعلم بأن هذا محقق إذا عمل هذا العمل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون إذا قمتم بهذا الصيام كما يحبه الله تبارك وتعالى. فلعل واجبة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم. كذلك من هذه الأمور أن الإنسان يحصل على رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية، فهي يحصل على هذا الخير والبركة التي بيّنها الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه الفوائد والثمرات أن الإنسان يحصل على الولاية لله تعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا جزاؤهم لأنهم يمتثلون أوامر الله ويبتعدون عن نواهيه ويتدبرون القرآن الكريم يحفظوا، يحصلون على هذا الأجر العظيم. العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، هذا مما يحصل عليه العبد المسلم. كذلك تعظيم شعائر الله تعالى يحصل هذه من الثمرات ومن الفوائد، كما قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الفرج والمخرج من كل كرب في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا منطوق الآية، مفهومها أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزق من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. فلا شك أن التقوى هي مفتاح الفرج، ويحصل بها التوفيق والتيسير لجميع الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والهدى والاتعاظ بالقرآن الكريم هذا من الثمرات والفوائد، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين هذا القرآن الكريم. لا شك أن التقوى التي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، بعد تقوى الله وبعد الإيمان أمر الله تعالى بالقول السديد، القول السديد الموافق للصواب، فهذا يحصل بعد هذا العمل، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولا شك أن التقوى تدخل في الإيمان، والقول السديد يدخل في التقوى وفي الإيمان، لكن هذا من باب البيان للناس والتوضيح للناس، ربنا عز وجل يبين ما يفهمه الناس، فأمر الله عز وجل بالقول السديد وهو القول الموافق للصواب والمقارب له عند تعذر اليقين، فهو يجتهد بأن يقول قولا سديدا صوابا موافقا للحق لا يخالفه. ومن القول السديد قراءة القرآن، هذا من أعظم القول السديد أن يقرأ القرآن، قال لكنه قال قولا سديدا، تكلم بكلام سديد، وهذا القرآن هو كلام الله تعالى، فإذا قال هذا القول السديد يحصل على الثواب العظيم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم، قالوا نحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذن هذا القول السديد إذا قرأ القرآن فهو قد قال قولا سديدا، قولا محبوبا لله تعالى، قولا صوابا، ويحصل على هذا الثواب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا يدل على الثواب العظيم لقراءة القرآن، أنه يحصل على هذا الأجر الكبير. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هذه الأولى، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين حصلوا على القناطير من الأجر والثواب عند الله تعالى. هذه الغنائم التي يحصل عليها الإنسان من قراءة هذا القرآن الذي يقول بقوله قولا سديدا وهو قراءة القرآن. ولا شك أن قراءة القرآن لا فضل عظيم ورفعة في الدرجات عند رب الأرض والسماوات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذه درجات أهل الإيمان وأهل القرآن عند الله تعالى، أنه يقرأ ويرتقي في درجات الجنة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أن أنزل هذا القرآن العظيم الذي فيه هدى للناس وفيه بيان لكل ما يحتاجونه في دنياهم وأخراهم. كذلك من القول السديد ذكر الله عز وجل، يذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوا بكرة وأصيلا. فذكر الله تعالى من القول السديد الذي ينبغي للمؤمن أن يقول هذا القول السديد، ولهذا أمر الله تعالى به، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن آتاني يمشي أتيت هرولة. رواه البخاري. هذا يدل على فضل ذكر الله وأنه من القول السديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كذلك قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والوريق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى خير من الجهاد في سبيل الله تعالى، جهاد النفل، هذا ذكر الله من القول السديد. ومن القول السديد كذلك الاستغفار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وجاء في بعض الروايات فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول هذا عليه الصلاة والسلام. لهذا كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه، فقيل له فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن العبد ينبغي له أن يقول القول السديد سواء بقراءة القرآن أو ذكر الله تعالى. ولكن العبد المسلم إذا حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار الخروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد غير ذلك، هذا يكون من الذاكرين ويكون قد قال قولا سديدا أعين على ذلك ويحصل على الثواب العظيم. حتى أعلم بأن الإنسان إذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، فيتنحى الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي. إذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، تصور هل يأتي هذا الإنسان إذا قال هذا الذكر من قلبه إذا خرج من بيته يأتيه شيء لا يحبه؟ ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذا أصبح لا يضره بأس أو لا يضره شيء حتى يمسي، وإذا قاله إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. أذكار أدبار الصلوات ينبغي للمسلم أن يعنى بها، لأنها من أعظم القول السديد الذي ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا القول السديد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أدبار الصلوات يذكر الله تعالى، وشرع عليه الصلاة والسلام لأمته ذلك، فكان إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأفضل أن يقول ذلك 3 مرات في كل صلاة، هذا زيادة في البخاري، ثم يقول لا إله إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفي زيادة ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يعني يقرأ آية الكرسي والمعوذات دبر كل صلاة كذلك، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا إذا قالها قال تمام 100 حصل على الثواب العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، مثل روى البحر لو قال هذا بعد كل صلاة، هذا فضل عظيم ثواب كبير. آية الكرسي إذا قرأها لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة، جاء في أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا، أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، هذا فضل عظيم وثواب كبير. كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض الصحابة قال قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. الخلاصة أن هذا هو من القول السديد، من القول السديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم القول السديد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يأتي من بعدهم خلوف أو يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. رواه مسلم، يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم، بل بعض العلماء عده من الأمور العظام في الإسلام، وأنه ركن من أركان الإسلام العظيمة. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعيرة عظيمة وواجب عظيم، والله تعالى قد وصف المؤمنين بهذا كما سمعتم في الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ولعن الله تعالى الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأمور العظام ومن أعظم القول السديد، من أعظم القول السديد الذي قال الله تعالى فيه: وقولوا قولا سديدا. قد جاء في سنن أبي داود أن ما من رجل يعمل بالمنكر أو المعاصي بين قوم يستطيعون أن ينكروا عليه ولم ينكروا عليه إلا عمهم الله تعالى بعقاب منه قبل أن يموتوا. قال أبو بكر: يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات ومن أعظم القول السديد. من القول السديد تعلم العلم، تعلم القرآن والسنة والدين، وكيف يصلي، كيف يصوم، كيف يعبد الله تعالى على بصيرة، هذا من القول السديد. وتعليمه كذلك، إذا علمت العلم غيرك فهذا من القول السديد. والحرص على أصابة القول في المسائل العلمية كذلك لطلاب العلم والعلماء، هذا من القول السديد. وسلوك كل طريق موصل لذلك، وكل وسيلة تعين على ذلك، أي على إصابة الحق. ولا شك أن القول السديد كل قول يحبه الله تعالى ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الناس حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا من القول السديد لين الكلام للناس، وهو من الأمور التي مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الناس إذا من ألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام ووصل الأرحام فإنه يحصل على الثواب العظيم، وتكون له الغرف التي بيّنها الله تعالى يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فلا شك أن لين الكلام ولطفه ومخاطبة الناس بالكلام الطيب هو من القول السديد. والقول السديد كذلك المتضمن للنصح والإرشاد بما هو أصل، هذا من القول السديد. فوائد القول السديد، فوائده، له فوائد وله ثمرات هذا القول السديد، قالها الله تعالى: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فلا شك أن القول السديد مع التقوى والإيمان تصلح به الأعمال، أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها. والإخلال بالقول السديد يكون سببا لفساد الأعمال، أي الإخلال بالإيمان والإخلال بالتقوى والإخلال بالقول السديد يكون من الأسباب لفساد الأعمال وعدم قبولها والعياذ بالله عز وجل، وعدم التوفيق لها. إذا لم يحصل على هذه الفوائد. ولهذا بين الله تعالى بعد ذلك بقوله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذا يدل على أن من أطاع الله بالإيمان بالامتثال، امتثال أوامر الله تعالى والقيام بما أوجب الله، وبالتقوى وهي كلمة جامعة، وبالقول السديد، وقال القول السديد بأنواعه أو على حسب قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم، فهو يفوز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هذا منطوق الآية ومفهومها. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وخسر خسرانا مبينا، بل قد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي واضحا بينا. فلا شك أن القول السديد له فوائد، وعدم القول السديد ومجانبة القول السديد له أضرار على الإنسان في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، للتفخيم، فقد فاز فوزا عظيما، وهذا من الفوز والربح العظيم الذي يحصل عليه الإنسان في الدنيا والآخرة. والله تعالى قد قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كما تقدم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه سعادة في الدنيا والآخرة، وفوز وفلاح وتوفيق. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالف أمر الله عز وجل. والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بيده سبحانه وتعالى كل شيء، بيده التوفيق وبيده الإعانة والتثبيت على الخير، وأن يصرف عن الإنسان كل شر في الدنيا والآخرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبيده كل شيء سبحانه وتعالى. فمن أطاعه فهو من الفائزين ومن الرابحين في الدنيا والآخرة. وهذا يوجب على العبد المسلم أن يلتزم بجميع أوامر الله تعالى التي أمر بها حتى يرضيه وحتى يحصل على الفوز العظيم في الآخرة. لأن الإنسان يعبد الله تعالى ليرضيه عبادة لله تعالى، ليحصل على رضاه وعلى الجنة كذلك. لأن الله تبارك وتعالى حينما ذكر أنواع الجنة ونعيم الجنة قال بعد ذلك: ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة ومن نعيم الجنة رضوان الله تعالى. فالمسلم إذا أراد السعادة في الآخرة فعليه أن يطيع الله تعالى ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام بامتثال أمر الله وأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويبتعد عن معصيته ومعصية النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبهذا يحصل على التوفيق والتسديد. وعليه أن يعنى بل يهتم اهتماما بليغا بالواجبات، بالواجبات الفرائض التي فرض الله تعالى على عباده، من المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والرجال الذين اكتملت الشروط في حضورهم المساجد يصلون مع جماعة المسلمين ويحافظون على الصلاة في أوقاتها، فإنها من أعظم الفرائض التي فرض الله على عباده. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذه الصلاة التي تكاسل عنها كثير من الناس، وخاصة صلاة الفجر التي يتأخر عنها المنافقون وضعفاء الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهم ولو حبوا. وغير ذلك من الواجبات التي أوجب الله على عباده، ومن ذلك بر الوالدين والإحسان إلى الجيران والقيام بجميع ما أمر الله به، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن جميع ما حرم الله. وبهذا يكون الإنسان يحصل على الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من القائمين بما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. شكر الله للشيخ سعيد بن وهف القحطاني هذه الوقفات الجميلة مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. جميل منا أن نطبق ما سمعنا وما نسمع وما سنسمع بإذن الله عز وجل.